بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة في باب التيمم في شروط التيمم، قال رحمه الله: الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد، فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة. قال رحمه الله: فصل. وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا، وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، الرابع الموالاة، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في شروط التيمم: الثامن أن يكون بتراب، يعني أن يكون التيمم بتراب فلا يصح بغير تراب. والدليل على اشتراط التراب من القرآن والسنة والنظر. أما القرآن فقال الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما لا غبار له ولا يكون ترابا، أو ما لا يكون ترابا لا يمسح بشيء منه. وثانيا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي رواية: وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية: وجعل التراب لي طهورا. فقول التراب يدل على اشتراطه في صحة التيمم، لأن قوله وجعلت لي الأرض عام، خصصه قوله جعلت تربتها وقوله وجعل لي التراب، وعلى هذا فيكون التراب شرطا لصحة التيمم. وأما من النظر فقالوا إن الطهارة اختصت بأعم المائعات وجودا وهو الماء، فتختص بأعم الجمادات وجودا وهو التراب. لما كانت الطهارة الأصلية تختص بأعم المائعات وجودا، أكثر المائعات وجودا ما هو؟ الماء. فكذلك أيضا طهارة التيمم تختص بأعم الجمادات وجودا وهو التراب. فعلى هذا لا يصح التيمم بغير التراب من الرمل والحجارة والجص ونحوها لما سبق. والقول الثاني: صحة التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، وأن كل ما تصاعد على وجه الأرض فإنه يصح التيمم عليه، لعموم قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، فيشمل ذلك الأرض الترابية والرملية والحجرية والندية. وهذا القول نعم. ومما يدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره وغزواته كان يمر بأراض ترابية ورملية وحجرية، ولو كان التراب شرطا لكان عليه الصلاة والسلام يحمل معه، لأنه في بعض الأماكن والمواقع لا يكون هناك إلا رمل أو حجارة، ولو كان التراب شرطا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل معه ويبين لأصحابه ذلك. وهذا القول هو الراجح، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله. وأجابوا عن الآية الكريمة بأن قوله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، بأن من هنا بيانية أو لابتداء الغاية وليست تبعيضية. وأما الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها لنا طهورا، وفي رواية وجعل التراب لي طهورا، فهو فرد من أفراد عموم قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. فقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، الأرض جنس والتراب فرد من أفرادها، فلا يقتضي هذا، لا يقتضي اختصاص التيمم بالتراب، بل يكون فردا من أفراد العموم. والقاعدة كما تقدم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي التخصيص. فهمتم؟ نعم. وهذا القول كما سبق والراجح، فيكون قوله تربتها وجعل التراب يكون فردا من أفراد العموم. يقول المؤلف رحمه الله بتراب طهور، إن اشترط المؤلف أن يكون ترابا وأن يكون له قيود، أن يكون طهور، أن يكون طهورا، فلا يصح التيمم بتراب طاهر ولا نجس. فالتراب إما أن يكون طهورا وإما أن يكون طاهرا وإما أن يكون نجسا. فالتراب الطهور واضح، والتراب الطاهر قالوا والتراب الطاهر هو المستعمل، المستعمل في طهارة، كالذي يتناثر من المتيمم. يعني لو أن إنسانا ضرب الأرض بيديه أثناء مسح اليدين الوجه واليدين تناثر تراب، هذا التراب يكون مستعملا فيكون طاهرا. وأما التراب النجس فهو الذي أصابته نجاسة، فلا بد في التراب أن يكون طهورا، فلا يصح بطاهر ولا نجس. والصواب أيضا صحته بالتراب الطاهر، لأنه لا دليل على سلبه الطهورية. يقول المؤلف مباح، مباح خرج به المحرم، فلا يصح التيمم بتراب مسروق أو مغصوب كالوضوء، كما أنه لا يصح الوضوء بالماء المغصوب أو بالماء المسروق، فإن التيمم كذلك، لأن التيمم عبادة وقربة، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بمعصيته. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني عدم اشتراط الإباحة، وأنه يصح الوضوء بالمغصوب والمسروق لانفكاك الجهة، أعني لانفكاك جهة الأمر عن جهة النهي، لأن الشارع لم يقل لا تتيمم بمغصوب أو لا تتيمم بمسروق، وإنما نهى عن الغصب والسرقة مطلقا. والقاعدة أن النهي إذا كان عاما فإنه لا يقتضي الفساد، لأن العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها. يقول المؤلف رحمه الله غير محترق، غير محترق، فلا يصح التيمم بتراب محترق. لماذا؟ لأن الصناعة أثرت فيه وأخرجته عن مسمى التراب، فلا يسمى ترابا عند الإطلاق. وقيل إنه يصح التيمم بالتراب المحترق، أولاً أنه لا دليل على اشتراط ذلك، وثانياً أيضاً أن الصناعة، أعني دخول الصناعة على التراب ليس له ضابط، وثالثاً أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، والجدار قد دخلت فيه صناعة، وهذا يدل على جواز ذلك. فعلى هذا هذا الشرط غير معتبر. قال له غبار يعلق باليد لقوله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من ومن هنا للتبعيض لأن ما لا غبار له لا يمسح بشيء منه وهذا مبني على اشتراط التراب لأن الذي يكون له غبار ما هو التراب فإذا قلنا إن التراب ليس شرطا وأنه يصح التيمم بالرمل وما تصاعد على وجه الأرض فإن هذا الشرط غير معتبر. يقول المؤلف رحمه الله فإن لم يجد ذلك فإن لم يجد يعني من يريد الصلاة وهو محدث أو ببدنه نجاسة إن لم يجد ذلك أي التراب الموصوف بالأوصاف المذكورة أن يكون ترابا طهورا مباحا غير محترق أو لعدم وجودهما معا يعني الماء والتراب يقول فإن لم يجد ذلك صلى الفرض فقط يعني إذا لم يجد ماء نقول يعدل إلى التيمم إذا لم يجد ما يتيمم عليه بأن انطبقت عليه الأوصاف السابقة فإنه في هذه الحال يصلي على حسب حاله بغير طهارة ولهذا قال صلى الفرض فقط فيجب عليه أن يصلي الفرض ولا يسقط عنه لأن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط كما لو عجز عن ستر العورة أو عن استقبال القبلة لم تسقط عنه الصلاة فهذا الرجل مثلا عدم الماء قلنا تيمم لم يجد ترابا أو وجد ترابا لكن ليست بالأوصاف السابقة يعني وجد رملا على المذهب فلا يتيمم به لأنه لا يصح التيمم بما ليس بتراب ماذا يصنع؟ نقول في هذه الحال يكون حكمه كحكم فاقد الطهورين أو ما يسمى بفاقد الطهورين فيصلي على حسب حاله على قدر حاله لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم قال ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا إعادة لا يزيد في صلاته على المجزئ على ما يجزئ يعني يقتصر في صلاته والمراد بذلك الضمير في قول لا يزيد يعني أي عادم الماء والتراب فإذا كان الإنسان عادما للماء وعادما للتراب على الصفة المذكورة فإنه لا يزيد في صلاته على ما يجزئ بل يقتصر على الواجب فعلى هذا لا يستفتح ولا يقرأ زائدا عن الفاتحة ولا يتعوذ ولا يبسمل ولا يسبح زائدا عن المرة ولا يزيد ما يجزئ عن الطمأنينة إلى غير ذلك فيقتصر على الواجبات فقط فإن زاد على ما يجزئ عالما عامدا بطلت صلاته فلو أنه تكبر واستفتح وهو يعلم أن الزيادة تبطل الصلاة فإن صلاته تبطل لماذا؟ قالوا لأن هذه الصلاة ضرورة صلاته ضرورة والضرورة إنما تكون في الواجبات دون السنن الضرورة إنما تكون في الشيء الواجب لا في الشيء المستحب فعلى هذا يقتصر على ماذا؟ على الواجبات فقط دون المستحبات والقول الثاني أن فاقد الطهورين كغيره يصلي ما شاء من الفروض والنوافل لأن قول المؤلف رحمه الله هنا صلى الفرض فقط يفيد أنه لا يصلي النوافل فالقول الثاني أن فاقد الطهورين يصلي ما شاء من فروض ونوافل وله أن يزيد ما شاء من المستحبات في الصلاة لأن هذه الصلاة صلاة كاملة في حقه لا نقص فيها وما ذكروه رحمهم الله من الاقتصار على الواجبات فقط لا دليل عليه أولا وثانيا لا نظير له في العبادات وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصحيح أن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله فروضاً ما شاء من الفروض والنوافل، وله أن يزيد ما شاء أيضاً من المستحبات. وقوله ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، المجزئ هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا تعريف الإجزاء. الإجزاء هو ما أو المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. أيضاً من الأحكام التي ذكروها أنه لا يؤم فاقد الطهورين متطهراً بأحدهما. فلو اجتمع شخصان أحدهما متوضئ والآخر فاقد للطهورين، وكان فاقد الطهورين هو الأقرأ، فلا يؤم، لا يؤم المتطهر. ولو اجتمع فاقد طهورين ومتيمم، ففاقد الطهورين لا يؤم المتيمم، لأن المتيمم أكمل حالا منه، ولكن الصحيح أنه يقدم الأقرأ مطلقا حتى ولو كان فاقد للطهورين، لأن صلاة فاقد الطهورين في حقه كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فإذا كانت كاملة فإنه يقدم في هذه الحال ما قدمه الشرع. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وقوله ولا إعادة، هذا دفع لقول من قال إنه يصلي ثم يعيد. ففاقد الطهورين قالوا يصلي على حسب حاله ثم يعيد احتياطا، ولكن هذا القول ضعيف. ولهذا سبق لنا أن قلنا إن كل قول فيه صلى ثم أعاد، توضأ ثم أعاد، فهو قول ضعيف. كلما مر بك قول فيه صلى ثم أعاد أو توضأ ثم أعاد فهذا القول ضعيف. لماذا؟ نقول لأنه إذا كانت الصلاة الأولى، بل إذا كانت العبادة الأولى صحيحة فلم إعادة، وإذا كانت العبادة الأولى باطلة فلماذا نأمره بها وهي باطلة؟ فإذا قلنا مثلا فاقد الطهورين يصلي ثم يعيد، لماذا نأمره بالصلاة مع أنه سيعيدها؟ كيف نأمره بباطل؟ فإذا كانت عبادته الأولى باطلة من الأصل فكيف يؤمر بأمر باطل؟ وإذا كانت صحيحة فلماذا نأمره بالإعادة؟ ثم قال المؤلف رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا وفروضه خمسة. هنا المؤلف رحمه الله فرق بين الواجب وبين الفرض، فعبر في جانب التسمية بالوجوب، وعبر في جانب مسح الوجه ومسح اليدين الكوعين بالفروض. ووجه التفريق ظاهر وهو وجود الخلاف، فإن مسح الوجه ومسح اليدين في التيمم فرض إجماعا، لكن التسمية مختلف فيها. أولا مختلف في حكمها من حيث الوجوب والاستحباب، وثانيا أيضا مختلف في مشروعيتها في التيمم. فعندنا الأمران، التسمية مختلف فيها من حيث الوجوب والسنية بالنسبة للوضوء، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ فإذا قلنا إنها واجبة أو ليست بواجبة، فكذلك أيضا مختلف في مشروعيتها في التيمم، هل تشرع عند التيمم قياسا على الوضوء أو لا تشرع لعدم ورودها؟ فلهذا هذه هي النقطة في كون المؤلف رحمه الله قال في التسمية واجب وفي الفروض الباقية وفروضه. قال واجب التيمم التسمية، يعني التسمية فقط، أي قول بسم الله. وظاهر كلامه رحمه الله أنه تشرع التسمية ولو كانت تيمم عن نجاسة في البدن، ولو كانت تيمم عن نجاسة في البدن، لأن التيمم مشروع عن طهارة الحدث وعن طهارة الخبث إذا كانت على البدن لا على الثوب والبقعة. فمثلاً لو أن شخصاً أصاب بدنه نجاسة وليس عنده ماء، فيشرع له على المذهب أن يتيمم عن هذه النجاسة التي على البدن، هل يسمي؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنه يسمي في هذا الحال. إذن قوله واجب التيمم التسمية ظاهره أنه يسمي، سواء أراد التيمم لرفع الحدث أو أراد التيمم لإزالة الخبث الذي هو النجاسة على البدن فقط. يقول وتسقط سهوا، والكلام هنا كالكلام في الوضوء، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التسمية على الوضوء، هل هي واجب، هل هي شرط لصحة الوضوء، أو أنها واجب يتجب مع الذكر وتسقط بالنسيان، أو أنها سنة. اختلفوا في ذلك، والصحيح أنها سنة، لأن الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا يثبت. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، وإذا لم يصح في هذا الباب شيء فإن الإيجاب إيجاب التسمية مع عدم ورود الدليل أو النص لا دليل عليه، ولكننا كما سبق نقول باستحبابها عملاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وقوله التسمية وتسقط سهواً، اعلم أن التسمية تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون شرطاً وتكون واجبةً وتكون مستحبةً وتكون محرمةً وتكون مكروهةً بل بدعة. فتكون شرطاً كالذكاة، فإن التسمية في الذكاة والصيد شرط لقول الله عز وجل فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وقال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وقال إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه. وكل هذه النصوص تدل على اشتراط التسمية في الذكاة والصيد. ثانياً تكون التسمية واجبة كعند الأكل، فإن التسمية عند الأكل واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يسمي شاركه الشيطان في أكله، فالتسمية تمنع ذلك. وأيضا الوضوء على على على قول وهو المذهب. وتكون التسمية مستحبة، يعني يستحب أن يسمي كالتسمية عند دخول المسجد والخروج منه، نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك أيضا عند الوضوء على القول الراجح. وتكون التسمية مكروهة عند فعل المحرم، بل قد تصل التحريم. وتكون التسمية بدعة أو محرمة، كما لو أراد أن يصلي فيسمي، يعني كلما أراد أن يصلي يكبر يقول بسم الله الله أكبر، أو أراد أن يخطب الجمعة يقول الناس بسم السلام عليكم ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن يعني هذا لم يرد. فالتعبد بالتسمية فيما لم يرد يعني مع توافر الدواعي على نقله نقول هذا بدعة. ثم قال وفروضه خمسة: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. فروضه خمسة: الأول مسح الوجه، وظاهره وجوب التعميم في الوجه لقوله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فظاهره وجوب التعميم لأن الباء بوجوهكم للاستيعاب، فيجب أن يستوعب الوجه. قال: ومسح اليدين إلى الكوعين. الكوعان تثنية كوع، والكوع هو ما يلي الإبهام، والكرسوع ما يلي الخنصر، ولهذا قيل: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. فهمتم؟ أين الكوع؟ هذا الذي يلي الإبهام، والكرسوع ما يلي الخنصر، هذا الكرسوع. يقال: ما يعرف كوع من كرسوع. بعض الناس يقول الكوع، يقول هذا الكوع، لا، الكوع ما يلي الإبهام، هذا الكوع. شوف الإبهام العظم، هذا هو الكوع، والذي يلي الخنصر هذا الكرسوع. الدليل: قال الشاعر: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع، والرسق ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب، يعني الرجل لإبهام ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. تجعل الكوع كرسوع والكرسوع كوع. ها؟ لا، الإبهام هذا، هذا العظم، هذا هذا. شلون أصل الإصبع؟ لا، أصل الإصبع جو داخل، داخل. كيف؟ لا لا لا لا، هذا هذا جسمه الكعب. وعظم يلي إبهام رجل ملقم ببوع، هذا البوع. طيب، يقول: ومسح اليدين إلى الكوعين. فيمسح يديه إلى الكوعين، يعني الكفين، لأن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. إذا قيل يد فالمراد الكف، والدليل على أن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ويد السارق إنما تقطع من الكف، ولأن الله عز وجل في آية الوضوء لما كان المراد أن تطهر اليد إلى المرفقين قال: وأيديكم إلى المرافق، فقيد قال إلى المرافق، مما يدل على أن اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. ولحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ومسح وضرب الأرض بيديه ومسح وجهه وكفيه. وقول المؤلف رحمه الله: مسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين، يعني أنه يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح يديه إلى كوعيه، وهذا هو الوارد في أكثر الروايات. وفي حديث عمار رضي الله عنه في بعض رواياته: ومسح يده ومسح يديه ووجهه، مسح يديه ووجهه. والرواية الأولى: ومسح وجهه ويديه. فالرواية الأولى فيها تقديم الوجه، والرواية الثانية فيها تقديم مسح اليدين، والأرجح هو الأول، وهو أن يقدم مسح الوجه أولاً، لأن هذا هو الموافق للقرآن الكريم. قال الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وثانياً أن أكثر رواية الحديث على تقديم الوجه على اليدين. وثالثاً القياس على الوضوء، فكما أن الوجه في الوضوء مقدم فكذلك في التيمم، لأن البدل له حكم المبدل منه. ورابعاً أن الوجه أشرف الأعضاء، فكان أحق بالتقديم من غيره. وعلى هذا فنقول: التيمم هو مسح الوجه، أن يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح اليدين إلى الكوعين، فيقدم الوجه لما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا تيمم أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني دون الكبرى قياسا على الوضوء، لأنه في الطهارة بالماء الترتيب شرط في طهارة في الطهارة الصغرى دون الكبرى. فإذا أراد الإنسان أن يتوضأ يجب أن يتوضأ مرتبا، أما في الطهارة الكبرى فلا يجب الترتيب، فلو كان عليه جنابة وأراد أن يغتسل فلا يجب أن يرتب، لأن البدن عضو واحد، البدن عضو واحد. ففي التيمم، طيب في التيمم يقول في الطهارة الصغرى دون الكبرى، لأنه في طهارة الماء يجب الترتيب، وفي الطهارة الكبرى لا يجب الترتيب. واضح أو لا؟ إذن الآن التيمم إذا كان الإنسان يريد أن يتيمم عن حدث أصغر يجب أن يرتب، فيمسح وجهه ثم يمسح يديه. إذا أراد أن يتيمم عن حدث أكبر لا يجب الترتيب. لماذا؟ لأن التيمم عن الحدث الأصغر كالوضوء، والوضوء يجب فيه الترتيب، وأما التيمم عن الحدث الأكبر فهو بدل عن الغسل، والغسل لا يجب فيه الترتيب. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الترتيب شرط في الطهارتين في التيمم، وأنه يجب أن يرتب سواء أراد أن يتيمم عن الطهارة الصغرى أم عن الطهارة الكبرى. أما الطهارة الصغرى فواضح، وأما عن الطهارة الكبرى فلأن التيمم في عضوين فقط، التيمم في عضوين ولا يصح قياسه، لا يصح القياس على طهارة بالماء. ووجه ذلك أن الطهارة بالماء يكون التطهر في جميع البدن، وأما الطهارة في التيمم فيكون في عضوين فقط. يقول المؤلف رحمه الله: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، مراعاة للترتيب. فمثلا إنسان في يده اليسرى جرح يضره الغسل بالماء ويضره المسح، ماذا يصنع؟ يتيمم. كيف يتيمم؟ نقول إذا بدأ الوضوء غسل وجهه وتمضمض واستنشق غسل يده اليمنى، حينئذ يتيمم عنه، فينشف يديه وينشف وجهه ويضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه. ولهذا قال: فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا تيمم إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، لو كان صحيحا، لأجل مراعاة ماذا؟ الترتيب. فإذا كان الجرح في الوجه قد استوعبه لزمه أن يتيمم أولا ثم يتم الوضوء. فلو كان في وجهه جروح وقروح يضرها الغسل ويضرها المسح، فحينئذ يسمي بسم الله ثم يتيمم، ثم بعد ذلك يغسل بقية الأعضاء مراعاة للترتيب. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أن الجرح إذا كان في أعضاء الوضوء فإنه لا يلزم الترتيب، فيخير بين أن يتيمم عنه أولا ثم يتم الوضوء، وبين أن يؤخر ذلك إلى أن يفرغ من الوضوء. فمثلا في المثال السابق إذا كان الجرح في يده نقول يتوضأ ويغسل أعضاءه سوى هذا العضو، فإذا فرغ من الوضوء تيمم عن هذا العضو، أو أن يتيمم عنه قبل، هو بالخيار بين هذا وبين هذا. وذلك لأن إلزام المتوضئ أن يتيمم عن العضو في محله لو كان صحيحا فيه مشقة، لأنه يعني يلزم من ذلك أن ينشف أعضاءه وتحتاج الوقت. فإذا مثلا غسل وجهه وغسل يده إذا قلنا اضرب الأرض بيديك لابد الوجه الآن فيه بلل وفيه رطوبة، سيعلق التراب بالوجه وفيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. وبناء عليه نقول له أن يتيمم قبل وله أن يتيمم بعد، وهذا القول هو الذي عليه العمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: الرابع الموالاة، وهي معناه هنا ألا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولا في زمن معتدل. الموالاة في الوضوء قلنا إنها ماذا الموالاة؟ ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. عندنا هنا تراب ما في نشاف، فنقول هنا الموالاة هنا ألا يؤخر مسح عضو بحيث يجف الذي قبله لو كان مغسولا بزمن معتدل. فمثلا إذا ضرب الأرض بيديه ومسح وجهه يمسح ماذا؟ يمسح يديه بعد ذلك مباشرة. فلو مثلا أنه مسح وجهه وبعد 5 دقائق مسح يديه فلا يصح، فلا يصح، لأن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مواليا، ولأن التيمم عبادة واحدة، ومع عدم الموالاة يكون فيه تشقيص للعبادة الواحدة. فعلى هذا الموالاة نقول شرط من شروط أو فرض من فروض التيمم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هنا قال الموالاة: فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. يلزم أيضا من به جرح في أعضاء الوضوء إذا توضأ أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، مراعاة لماذا؟ مراعاة للموالاة. فإذا مضى زمن تفوت به الموالاة فإن التيمم في هذه الحال يبطل. وقوله رحمه الله فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح، يعني عند كل تيمم حيث تفوت الموالاة أو خرج الوقت أيضا بأن أخر الغسل حتى فاتت الموالاة. فلو اغتسل مثلا لجنابة، لو اغتسل لجنابة ثم تيمم لجرح على المشهور وخرج الوقت فإنه يعيد التيمم ولا يعيد الغسل، لأنه لا يعتبر فيه الغسل لا ترتيب ولا موالاة. واضح؟ وش فهمت يا يعني؟ وش معنى فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم؟ أنت عبد الله وش فهمت؟ تحتاج يعني ما تبين لي، ما فهمت العبارة؟ نعم. شو يس؟ إحنا نقول التيمم إنه إذا انتهى الوقت يبطل. لا ترك التيمم، يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. وش معناها؟ إن الوضوء هذا ونقول مع التيمم مادة واحدة. فإن فسد التيمم فسد باقي الوضوء. إيه بس وش معنى يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم؟ يعني إذا جاء تيمم. نعم، يعني يكون هذه كما سبق، يعني يكون التيمم عند غسل الصحيح. فمثلا لو كان التيمم لقدمه اليمنى يتيمم لها عند إرادة غسله لو كان صحيحا. هذا المعنى ذكرناه، نفس الكلام الأول. نعم، بس الكلام المؤلف فيه يعني إشكال، ولهذا قلنا احنا فيما سبق فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوء إذا تيمم أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، أيضا مراعاة للترتيب والموالاة. ثم قال المؤلف رحمه الله: الخامس من الفروض تعيين النية. تعيين النية يعني لما يتيمم له، فإذا أراد أن يتيمم لصلاة ينوي أنه يتيمم لصلاة، إذا أراد أن يتيمم لطواف ينوي أنه يتيمم لطواف. ولا يصح أن ينوي نية مطلقة، لا يصح أن ينوي نية مطلقة. لماذا؟ لأن التيمم كما سبق على المشهور مبيح وليس رافعا، مبيح وليس رافعا، فينوي ما يستبيح له، ما يستبيحه بالتيمم. فإذا أراد مثلا أن يقرأ قرآنا يتيمم بنية قراءة القرآن، أراد أن يطوف يتيمم بنية الطواف، أراد أن يصلي يتيمم بنية الصلاة. لكن لو تيمم لعبادة ونواها استباحها وما دونها لا ما فوقها، فمثلا لو تيمم لقراءة قرآن لا يستبيح به الطواف، لو تيمم للطواف لا يستبيح به صلاة النافلة، لو تيمم لنافلة لا يستبيح به صلاة الفريضة. فالضابط في هذا أن من تيمم لشيء استباحه فما دونه لا ما فوقه، وهذا كله مبني على أن التيمم ماذا؟ مبيح لا رافع. فإذا قلنا إن التيمم رافع للحدث وأن حكمه حكم الماء فإن هذه الأحكام تسقط. والصحيح كما سبق أن التيمم رافع للحدث، وعلى هذا فلو تيمم بنية رفع الحدث لم ينوي صلاة أو غيرها ومحدث، فتيمم لنية رفع الحدث له أن يفعل بهذا التيمم ما شاء من فروض ونوافل. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقية الشرط.